إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. واعلموا أن الله تعالى قد أنزل كتابا هو القرآن، وأمرنا بالتمسك به وبتتبع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضمن لنا ألا نشقى ولا نضل. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واعلموا بارككم الله أن كتاب الله تعالى فيه ذكر كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ذكر القرآن الكريم أحوال الإنسان كلها، فجاء ذكر الإنسان باللفظ 55 مرة، وجاء لفظ الإنس 14 مرة، وجاءت كلمة أناسي مرة واحدة، فالمجموع 70 مرة ذكر فيها الإنسان بمشتقات الكلمة. وفي هذا بيان أن الله تعالى بيّن حال الإنسانية كلها في القرآن الكريم. وسيد الإنسانية هو من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. والسيد هو القائم على الشيء بما يحسنه، وإنسانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبدت من رحمته بالصغار ورفقه بالنساء وتوقيره واعترافه بشرف الكبير. لذلك بيّن صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في صحيح الأدب المفرد: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ومن رحمته بالصغار أنه كان يتأثر وتزرف عيناه بالدموع عند فقد الصغار. وفي الصحيحين لما رزق الله تعالى نبينا ولده إبراهيم عليه السلام من مارية القبطية، من مارية المصرية، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده، ثم عهد به إلى بيت من بيوت العرب لإرضائه، عهد به إلى أبي سيف القيل، كان يعمل حدادا، فأرضعته امرأته أم سيف. ثم لما أتم سنة وبضعة أشهر شاء الله له أن يموت فمات. فلما مات بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، يعني وأنت تبكي، أما وصيتنا بالصبر؟ فقال: يا عبد الرحمن، إنها رحمة، يعني لا يبكي بكاء اعتراض على فقده، إنما يبكي رحمة. وهذا البكاء جعل مسنونا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه عند فقد الأعزة والأحبة. نبكي رحمة تأثرا بالفراق، لا نبكي اعتراضا على أمر الله تبارك وتعالى. فهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام عند فقد الصراع، بينما العالم في أيامنا قست قلوبهم، تدمر الصغار ولا حركة ولا مشاعر. كذلك من إنسانيته صلوات الله وسلامه عليه أنه لما دخل مكة في الفتح وجد امرأة مقتولة، فقال: ما شأن هذه؟ لم تقاتل. ثم نهى عن قتل النساء والصبيان، نهى عن قتل النساء والصبيان، وقوله صلوات الله وسلامه عليه إنها لم تقاتل، يعني لا نقاتل إلا من يقاتل، أما من لم يقاتل لا شأن له في القتال. والعالم اليوم يقتل المدنيين العزل الذين لا حول لهم ولا قوة. والنبي عليه الصلاة والسلام من إنسانيته كان يتأثر بحال الضعفاء، ومن الضعفاء الأسير. والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نطعم الأسير وأن نستوصي به، قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اليتيم من مات أبوه وهو دون الحلم، والمسكين هو من يجد ولا يكفيه ما يجد، والأسير لا شك أنه غير المسلم الذي خلفته الحروب، هم السبي، الأسرى هم سبايا الحروب، الأسرى من غلب على أمره وأصبح أسيرا. وعند الطبراني في المعجم الكبير لما كانت غزوة بدر وأسر فيها من أسر من المشركين، كان من جملة من أسر عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما رآه أخوه أسيرا قال لمن أسره: أشدد عليه، فإن أمه عندها كذا وكذا تستطيع أن تفديه. يحكي القصة عزيز بنفسه فيقول: فأخذني وكان يعطيني الخبز ويأكل التمر. ما معنى الكلمة هذه؟ ما معنى يعطيني الخبز ويأكل التمر؟ الخبز في الحجاز عزيز، والتمر كثير، يعني كان يفضل الأسير على نفسه في الطعام، يأكل هو ما عم من طعام ويعطي الأسير ما خص من طعام. قال: عزيز، كان يعطيني الخبز ويأكل التمر، فكنت أستحي أرده عليه، وكان يصر علي ويعطيني إياه. ثم لما سألته لما تفعل هذا قال: لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: استوصوا بالأسير خيرا. فالأسير أمر النبي بفك الأسير، قال: فك العاني، وأوصانا بالأسارى خيرا، فما ذل أسير ولا كسر خاطره في الإسلام. كذلك يوم هوازن في غزوة حنين لما كان مكان، وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام على حنين، على هوازن وثقيف، وغنم أموالهم وسبى منهم الذرية، جاءوه بعد الهدأة وقالوا: يا محمد هب لنا أموالنا وسبينا. قال: إن أصدق الكلام ليس هذا، إنما اختاروا، إما أن تختاروا أموالكم وإما أن تختاروا سبيكم. ففكروا وقالوا: اعطنا سبينا، يعني اختاروا الذرية والنساء، اختاروا الذرية والنساء. فوهبهم النبي عليه الصلاة والسلام الذرية والنساء بعد أن استشار أصحابه الكرام، من عليهم، أعطاهم ذرياتهم ونساءهم. وهذا من معاملة الأسرى ومن جمال الإسلام، كيف بهذا الحال ونحن في عالم يقتل الأسير، يقتل الأسير. وليس هذا فحسب، بل في العالم ما يشهد على سوء الحال. لذلك إذا كلموك عن الإنسانية فقل: الإسلام هو الذي فعلها وقد غفلها الآخرون. إن حدثوك عن الإنسانية فقل: رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه هو سيد الإنسانية كلها. والمقارنة بيننا وبين اليهود في هذه الأيام ما يقوله الشاعر: ملكنا، يعني المسلمون ملكنا، فكان العفو منا سجية، وملكتم فسال بالدم أبطح، حللتم قتل الأسارى، وطالما رجعنا على الأسرى نمن ونصفح. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح، كل إناء بالذي فيه ينضح. هم مصاص الدماء، هم الذين يجتاحوا الناس جميعا لا يفرقون بين هذا وذاك. إنها الهمجية، إنها البربرية، يقتلون على العرق وعلى الدين وعلى العنصرية. هذا هو العالم في هذه الأيام. أما ديننا الإسلام فهو الدين الصحيح، وما سواه باطل. إن الدين عند الله الإسلام. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن حالنا وأن يحوله إلى أحسن حال. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا أنه لا نجاة إلا بركوب سفينة الكتاب والسنة، واعلموا أنه لا فوز كفوز من زحزح عن النار وأدخل الجنة. واعلموا بارككم الله أن قوتنا كأمة في اعتصامنا بحبل الله، وفي اجتماع كلمتنا، وفي اجتماع كلمتنا، وفي تراحمنا وتواددنا وتعاطفنا فيما بيننا. لأن المؤمن شديد على الكفار، ذليل مع المؤمنين، هكذا وصف الله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أشداء على الكفار رحماء بينهم. وما أريده مني ومن غيري أن نتمسك بكتاب الله، وأن نعض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاة. عند مالك في الموطأ: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فعلينا أن نتراحم فيما بيننا وأن نرحم غيرنا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البدن الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فالمؤمنون المسلمون أمة، أمة إذا أصيب قاصيهم شعر دانيهم بإصابته، لكن ترى أن الأمة بيتا واحدا في ناحية فيه رخص وفي الأخرى فيه بكاء وندب، هذا حال الأمة في هذه الأيام. الذي يبكي ولا يشعر الفرح ببكائه، الذي لا يشعر كلمة واحدة، هو عضو أشل في بدن حي. الذي لا يشعر عضو أشل في بدن حي، فلا تكن بارك الله فيك العضو الأشل، لكن كن العضو الحي في البدن الحي، تكن فعالا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجبر المستضعفين وأن ينصرهم. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم ومكنهم وانصرهم على عدوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اغفر ذنبنا واستر عيبنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا من فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وتقبل شهداءنا، وانصرنا على من عادانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.